الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا إن المحقق النائيني رحمه الله ذكر في هذا الجواب الثالث الذي وضحناه بالأمس، ذكر أنه لا يرد محذور وإشكال وحدة الحكم مع الموضوع، لأنه في عالم الفعلية لم يتحد الحكم مع موضوع نفسه، باعتبار أن هناك حجيات فعلية عديدة، فهناك حجية فعلية موضوعها خبر الكلين مثلا، وهناك حجية فعلية أخرى موضوعها خبر الوسيط، والحجية الأولى تثبت موضوع الحجية الثانية. إذن لم يلزم محذور وحدة حكم فعلي مع موضوع نفسه، هذا المحذور لم يلزم. وكذلك قلنا أنه بناء على هذا الجواب لا يرد المحذور الثاني، وهو إشكال تأخر الموضوع عن الحكم وتقدم الحكم على الموضوع، هذا الإشكال أيضا لا يرد لا في عالم الجعل ولا في عالم المجعول. أما بحسب عالم الجعل فلأن الثبوت الذي يكون عن طريق الحكم هو الثبوت الخارجي للخبر وليس الثبوت الذهني للخبر. المقوم للجعل هو الثبوت الذهني للخبر، يعني الحاكم عندما يجعل الحجية على طبيعي الخبر، هنا موضوع هذا الجعل عبارة عن هذا الطبيعي الذي هو مفهوم ذهني، موضوع هذا الجعل الطبيعي بوجوده الذهني، وليس موضوع هذا الجعل الخبر بوجوده الخارجي. ومن الواضح أن الوجود الذهني لطبيعي الخبر هذا ثابت في عالم الجعل في رتبة سابقة على الجعل، يعني قبل أن يجعل المولى الحجية على طبيعي الخبر يتصور طبيعي الخبر، مفهوم الخبر يتصوره في ذهنه في نفسه، ثم ويتصور كونه ذا أثر شرعي، ثم يجعله حج. فالوجود الذهني للموضوع سابق رتبة على الحكم وليس متأخرا عن الحكم، حتى تقول أنه لزم تأخر الموضوع عن الحكم أو تقدم الحكم على الموضوع. هذا الإشكال الثاني كان، هذا لا يلزم. فما هو في ما هو سابق رتبة على الجعل وعلى الحكم هو عبارة عن الموضوع بوجوده الذهني، وهو الموضوع في عالم الجعل. في عالم الجعل ما عندنا موضوع آخر غير هذا، غير مفهوم الخبر طبيعي الخبر. وأما ما يكون في طول الحجية في طول الحكم وبسبب الحجية، إنما هو الوجود الخارجي للخبر، بمعنى أن خبر الوسيط مثلا خبر علي بن إبراهيم، عندما الكليني يخبر عن خبر علي بن إبراهيم، هنا خبر علي بن إبراهيم إنما ثبت خارجا ببركة ماذا؟ ببركة وبسبب حجية خبر الكليني. باعتبار أن خبر الكلين حجة عندنا ولنا، فبركة حجية خبر الكلين احنا نقول أن علي بن إبراهيم أخبر، ثبت خبر علي بن إبراهيم عندنا ببركة وبسبب وفي طول حجية خبر الكلين. إذن ما هو في طول حجية خبر الكلين؟ ما هو صدور الخبر من علي بن إبراهيم، لا مفهوم الخبر الذهني الذي هو الموضوع في عالم الجعل، هذا لم يثبت في طول حجية خبر الكلين. ما هو في طول الحجية هو صدور الخبر من الوسيط، وما هو موضوع للحكم والجعل ليس هو صدور الخبر من الوسيط، مفهوم الخبر طبيعي الخبر. فأين محذور تقدم الحكم على الموضوع؟ ماكو محذور تقدم الحكم على الموضوع، هذا المحذور لا يرد في عالم الجعل. في عالم الجعل الحكم عبارة عن الحجية والموضوع مفهوم الخبر، وهذا المفهوم لم يتأخر عن الحكم، يعني لم يتقدم الحكم عليه، حتى تقولوا كيف يمكن أن يتقدم الحكم على الموضوع وإن الحكم متأخر رتبة على الموضوع. نعم ونعم متأخر، في عالم الجعل الحكم متأخر رتبة عن الموضوع. الموضوع هو طبيعي الخبر ومفهوم الخبر، وهذا مفهوم ثابت في رتبة سابقة على الحكم وقبل أن يجعل المولى الحكم ثم يجعل الحكم. هذا بحسب عالم الجعل. وأما بحسب إذن فبحسب عالم الجعل لا يرد هذا المحذور الثاني أيضا. وأما بحسب عالم المجعول أيضا لا يرد إشكال تقدم الحكم على الموضوع، إشكال ثبوت الموضوع بسبب الحكم، هذا الإشكال لا يرد في عالم المجعول في عالم الفعلية. ليش؟ لأننا صحيح أثبتنا خبر الوسيط بسبب حجية خبر الكليني، يعني بسبب الحكم بسبب حجية خبر الكليني أثبتنا خبر علي بن إبراهيم، هذا صحيح، لكن إنما أثبتنا ذلك عن طريق ماذا؟ عن طريق حجية خبر الكليني، لا عن طريق حجية نفس خبر الوسيط. لو كنا نريد أن نثبت خبر علي بن إبراهيم عن طريق حجية خبر علي بن إبراهيم لجاء الإشكال، أنه كيف يثبت حكم موضوع عن طريق حكمه، بينما نحن لم نريد أن نثبت خبر علي بن إبراهيم عن طريق حجية نفس خبر علي بن إبراهيم، وإنما أثبتنا ببركة وعن طريق حجية خبر الكليني، وحجية خبر الكليني حكم ثابت لخبر الكليني ليس حكما ثابتا لخبر علي بن إبراهيم، لأن حجيات فعلية عديدة قلنا موجودة في عالم الجعل في عالم المجعول عفوا في عالم المجعول قلنا توجد لدينا حجيات فعلية عديدة، حجية لخبر الكليني وحجية لخبر الوسيط. أثبتنا ببركة حجية خبر الكليني أثبتنا خبر علي بن إبراهيم، هل هذا معناه أننا أثبتنا الموضوع ببركة الحكم؟ لا، أثبتنا موضوع حجية أخرى ببركة حجية أخرى. فلم يرد الإشكال في عالم المجعول، فالمحذور الثاني أيضا غير وارد كالمحذور الأول. هذا مضافا إلى أن الإشكال الثاني يعني المحذور الثاني هو أساسا غير تام في نفسه، لأنه يشتمل على مغالطة ويشتمل على خلط بين عالم الثبوت وعالم الإثبات، وقد ذكرنا هذا المطلب في مستهل البحث سابقا. قلنا هناك إنما هو في طول حجية خبر الكليني ليس هو الوجود الواقعي لخبر الوسيط. ما هو في طول حجية خبر الكليني يعني ما يأتي ببركة وعن طريق حجية خبر الكليني ماذا؟ ليس عبارة عن الوجود الواقعي لخبر علي بن إبراهيم، بل ما يأتي عن طريق حجية خبر الكليني الوجود التعبدي لخبر علي بن إبراهيم، يعني التعبد بوجوده. هذا ببركة حجية خبر الكليني نحن نتعبد بصدور خبر علي بن إبراهيم، نتعبد. أما أصل صدور خبر علي بن إبراهيم هم إجا ببركة حجية خبر الكليني؟ لا، أصل صدور خبر علي بن إبراهيم جاء ببركة علله وأسبابه الطبيعية. علي بن إبراهيم تكلم وأخبر فصدر منه الخبر، فصدور الخبر خبر الوسيط بوجوده الواقعي هذا لم يأتي عن طريق حجية خبر الكليني، حتى تقول أنه ثبت الموضوع عن طريق الحق، وهذا إشكال. الموضوع كيف يثبت عن طريق حكمه؟ إنما ثبت عن طريق الحكم يعني عن طريق حجية خبر الكليني الوجود التعبدي لخبر الوسيط. الوجود التعبدي لخبر الوسيط يعني التعبد بوجود خبر الوسيط، ومعنى التعبد بوجوده يعني ترتيب الأثر الشرعي الذي يترتب على وجوده الواقعي. ما هو الأثر الشرعي الذي يترتب على وجود خبر الوسيط؟ الحجية. إذن فرجع هذا الإشكال الثاني إلى الإشكال الأول، إلى المحذور الأول القائل باتحاد الموضوع والحكم. فليس الإشكال الثاني إشكالا ثانيا وبرأسه، وإنما إن كان هناك إشكال فإنما هو الإشكال الأول، مسألة اتحاد الحكم مع الموضوع. يعني خبر الوسيط، خبر علي بن إبراهيم بوجوده الواقعي لا يثبت من خلال حجية خبر الكليني، حتى يأتي الإشكال الثاني أن الموضوع ثبت من خلال الحكم. لا، خبر علي بن إبراهيم بوجوده الواقعي لا يثبت من خلال حجية خبر الكليني، وإنما يثبت من خلال حجية خبر الكليني شيء آخر. أما خبر الوسيط بوجوده الواقعي هذا لا يثبت بسبب وببركة حجية خبر الكليني، بل خبر الوسيط بوجوده الواقعي هذا يثبت من خلال أسبابه وعوامله وعلله الواقعية. فما يثبت بحجية خبر الكليني إنما هو الوجود الظاهري لخبر الوسيط، يعني الوجود التعبدي لخبر الوسيط. وهذا الوجود الظاهري التعبدي عبارة أخرى عن الحجية. فبهذا رجع هذا الإشكال إلى الإشكال الأول، يعني رجع إلى القول بأنه الأثر الذي يصحح حجية خبر الكليني ما هو؟ عبارة عن حجية خبر الوسيط. الأثر الذي يصحح حجية خبر الكليني حجية خبر الأثر هو الموضوع. إذن الحجية أصبحت هي موضوع وهي حكم، فرجع الإشكال إلى إشكال وحدة الحكم مع الموضوع. إشكال آخر ماكو. هذا الإشكال الثاني في الحقيقة وجهه المعقول يرجع إلى الإشكال الأول، يعني أصبح أثر حجية خبر الكليني عبارة عن حجية خبر علي بن إبراهيم. الأثر هو الموضوع، الأثر الذي يترتب على الحكم يعني الموضوع، الموضوع الذي الخبر الذي يترتب عليه أثر هذا هو موضوع الحجية. يعني تقدر نقول تقرير وصورة ثانية، صياغة ثانية للإشكال الأول. إيه يعني يرجع إلى يعني في بالنتيجة يريد يقول، نريد نقول أنه يعني صاحب الإشكال بالنتيجة يكون هيك يقول، يقول أنتم ما دام تقولون أنكم لا تثبتون من خلال حجية خبر الكليني الوجود الواقعي لخبر الوسيط، وإنما تثبتون من خلال حجية خبر الكليني ماذا؟ الوجود التعبدي. الوجود التعبدي يعني شنو؟ يعني التعبد بوجود خبر الوسيط، التعبد بوجود خبر الوسيط يعني حجية خبر الوسيط، التعبد بوجود خبر الوسيط يعني حجية خبر الوسيط. فتريدون أن تثبتوا من خلال حجية خبر الكليني حجية خبر علي بن إبراهيم. خب، وهذا معناه أنه الأثر، الأثر الذي يترتب على خبر الكليني هو حجية خبر. خب، الأثر جزء الموضوع، فالحجية صارت شنو؟ جزء موضوع الحجية. يعني إذا الحجية، الحجية اللي هي في في في في في حلقة الموضوع صارت هي حكم وهي موضوع. فالإشكال في الحقيقة إشكال واحد، يعني إن كان هناك إشكال، لو كان هناك إشكال في حجية الخبر مع الواسطة فإنما هو إشكال واحد، وهو إشكال وحدة الحكم مع الموضوع. وهذا الإشكال هم قد أجبنا عليه. على كل حال، هذا تمام الكلام في الجواب الثالث، وهو جواب كما قلنا بالأمس صحيح وتام ولا إشكال فيه.